يا نفس طيبي بلقاك، يا عين كري أعينا، هذا جمال المصطفى أنوره لاهت لنا. يا طيبة ماذا نأكل وفيك قد غل الرسول، وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفالهنا، والدار أن يزا وعده، والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفالهنا، زال العنا وفالهنا. بشرى لنا يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنوره لاهت لنا. يا طيبة ماذا نأكل وفيك قد غل الرسول، وكلنا يرجو الوصول لمحمد محمد. لنا